مو كلام فتحدث في الأسواق المنظر وبالذات في مجلس الجمعة الاختلاف الكبير بين الرجال والنساء في الأسواق يشوف السواق التي بشوارعها الضيقة والتميلي وغيرها تحصل من النساء التبرج بل والفساد بل والنساء الكذابات لا يبالين لا يبالين ولا يحترمن الشرائع الإسلام بل إنهن يمشين في الأسواق شبه عارية فتجد الوجه والأبر على النحر أو جزء من الصدر المكشوف وحتى الأرض إلى الركبة فما هو كلام سماحتكم بذلك وضروركم في هذا الموضوع وهذا السؤال بالذات معالجة هذا السؤال وهذا بالذات هذا السؤال لما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.